اللهم أبطل كل سحر لتشويه الجمال صنعوه، اللهم أبطل كل سحر لتشويه الجمال صنعوه، اللهم أبطل كل الأسحار التي عقدوها لتشويه الجمال، اللهم أبطل كل الأسحار التي عقدوها لتشويه الجمال، اللهم أبطل كل الأسحار التي عقدوها لتشويه الجمال، يا قوي يا جبار، يا قوي يا جبار، يا قوي يا جبار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. اللهم أبطل كل حسد شوه الجمال، اللهم أبطل كل حسد شوه الجمال، اللهم أبطل كل حسد شوه الجمال، اللهم أبطل كل حسد شوه الوجه، اللهم أبطل كل حسد شوه الوجه، اللهم أبطل كل حسد شوه الوجه، اللهم أبطل كل حسد أسقط الشعر، اللهم أبطل كل حسد أسقط الشعر، اللهم أبطل كل حسد أسقط الشعر، اللهم أبطل كل حسد شوه الجلد، اللهم أبطل كل حسد شوه الجلد، اللهم أبطل كل حسد شوه الجلد، اللهم أبطل كل حسد شوه البدن، اللهم أبطل كل حسد شوه البدن، اللهم أبطل كل حسد شوه البدن، اللهم أبطل كل حسد شوه جمال البدن، اللهم أبطل كل حسد شوه جمال البدن، اللهم أبطل كل حسد شوه جمال البدن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اللهم أخرج كل عين شوهت الجمال، اللهم أخرج كل عين شوهت الجمال، اللهم أخرج كل عين أصابت الشعر، اللهم أخرج كل عين أصابت الشعر، اللهم أخرج كل عين أسقطت الشعر، اللهم أخرج كل عين شوهت الوجه، اللهم أخرج كل عين شوهت الوجه، اللهم أخرج كل عين شوهت الوجه، اللهم أخرج كل عين على الجمال، على الجمال أصابت، اللهم أخرج كل عين على جمال الشعر، اللهم أخرج كل عين على جمال العيون، اللهم أخرج كل عين على جمال العيون، اللهم أخرج كل عين على جمال الوجه، اللهم أخرج كل عين على جمال الوجه، اللهم أخرج كل عين على جمال الوجه، اللهم أخرج كل عين على جمال الجلد، اللهم أخرج كل عين على جمال الجلد، اللهم أخرج كل عين على جمال الجلد، اللهم أخرج كل عين على جمال الجسم، اللهم أخرج كل عين على جمال الجسم، اللهم أخرج كل عين على جمال الجسم، اللهم أخرج حر العيون على الجمال، اللهم أخرج حر العيون على الجمال، اللهم أخرج حر العيون على الجمال، اللهم أخرج برد العيون على الجمال، اللهم أخرج برد العيون على الجمال، اللهم أخرج برد العيون على الجمال، اللهم أخرج وصب العيون على الجمال، اللهم أخرج وصب العيون على الجمال، اللهم أخرج وصب العيون على الجمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اللهم اصعق كل شيطان شوه الجمال. اللهم اصعق كل شيطان شوه الجمال. اللهم اصعق كل شيطان شوه الجمال. اللهم عليك بكل شيطان يشوه الجمال. اللهم عليك بكل شيطان يشوه الجمال. اللهم احرق كل شيطان عاشق يشوه الجمال. يشوه الجمال لتعطيل الزواج. يشوه الجمال لتعطيل الزواج. يشوه الجمال ليصرف الخطاب. يشوه الجمال. يشوه الجمال ليحقق غاية الأسحار. اللهم عليك بكل شيطان شوه الجمال. اللهم عليك بكل شيطان شوه الجمال. اللهم عليك بكل شيطان شوه الجمال. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ولقد خلقناكم ثم صورناكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصوركم هو الذي يصوركم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور والله الخالق البارئ المصور والله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم يا مصور حسن صورة الوجه. اللهم يا مصور حسن صورة الوجه. اللهم يا مصور حسن جمال الوجه. اللهم يا مصور حسن جمال الوجه. اللهم يا مصور أعد إلى الوجه الجمال. اللهم يا مصور أعد إلى الوجه الجمال. اللهم يا مصور أعد إلى الوجه الجمال. اللهم يا مصور أعد إلى الجلد الجمال. اللهم يا مصور أعد إلى الجلد الجمال. اللهم يا مصور أعد إلى الجلد الجمال. اللهم يا مصور أعد إلى البدن الجمال. اللهم يا مصور أعد إلى البدن الجمال. اللهم يا مصور أعد إلى البدن الجمال. اللهم يا مصور أعد إلى الشعر الجمال. اللهم يا مصور أعد إلى الشعر الجمال. أعد إلى الشعر الجمال، يا مصور أعد إلى الشعر الجمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأشرقت الأرض بنور ربها بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. والله بكل شيء عليم. اللهم يا نور السماوات والأرض اجعل في الوجه نورا اللهم يا نور السماوات والأرض اجعل في الوجه نورا اجعل في الجلد نورا اللهم يا نور السماوات والأرض اجعل في الجلد نورا اجعل في الشعر نورا اجعل في الجلد نورا اجعل في الوجه نورا اجعل في الشعر نورا اللهم يا نور السماوات والأرض اجعل في البدن نورا اجعل في الوجه نورا نور الوجه يا نور السماوات والأرض اجعل في الوجه نورا يا نور السماوات والأرض اجعل في الوجه نورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ ناضرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ ناعمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا اللهم أعد إلى الوجه نضارته اللهم أعد إلى الوجه نضارته، إلى الوجه بياضه، إلى الوجه جماله، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة اللهم أعد إلى الوجه جماله اللهم أعد إلى الوجه الجمال، اللهم أعد إلى الوجه الجمال، اللهم أعد إلى الوجه الجمال، اللهم أعد إلى الوجه الجمال، اللهم أعد إلى الوجه البياض، اللهم أعد إلى الوجه الجمال، اللهم أعد إلى الوجه الجمال، اللهم أعد إلى الوجه الجمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ولقاهم نضرة وسرورا ولقاهم نضرة وسرورا ولقاهم نضرة وسرورا ولقاهم نضرة وسرورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فاقع لونها تسر الناظرين فاقع لونها تسر الناظرين. اللهم أعد إلى الوجه نضارته، اللهم أعد إلى الجلد نضارته، اللهم أعد إلى الجلد صبغته، اللهم أعد إلى الجلد لونه، اللهم أعد إلى البدن زينته، اللهم أعد إلى الشعر جماله، اللهم أعد إلى الوجه جماله، اللهم أعد إلى الشعر قوته، اللهم أعد إلى الوجه جماله، اللهم أعد إلى الوجه زينته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. اللهم أنشئ جمال البدن كما كان أول مرة، اللهم أنشئ جمال البدن كما كان أول مرة، اللهم أنشئ جمال البدن كما كان أول مرة، اللهم أنشئ جمال الوجه، اللهم أنشئ جمال الشعر، اللهم احيي ما مات في الجلد والوجه، اللهم رد الجمال كما كان أول مرة، اللهم رد الجمال كما كان أول مرة، اللهم رد الجمال كما كان أول مرة، اللهم رد جمال الوجه، اللهم رد إلى الوجه الجمال، اللهم رد إلى الوجه الجمال، اللهم رد إلى الجلد الجمال، اللهم رد إلى الشعر الجمال، اللهم استخرج من الوجه تشويه الجمال، اللهم استخرج من الوجه عقد الشيطان، اللهم امسح من الوجه طلاسم الشيطان، اللهم امسح من الوجه طلاسم الشيطان، اللهم امسح من الوجه أسحار الشيطان، اللهم امسح من الوجه طلاسم الشيطان، اللهم امسح من الوجه الطلاسم، اللهم امسح من الوجه الطلاسم، اللهم امسح من الوجه الطلاسم، اللهم انشئ جمال البدن كما كان أول مرة، اللهم انشئ جمال الوجه كما كان أول مرة، وامسح الطلاسم في الوجه، وامسح الأسحار في الوجه، وامسح الطلاسم في الوجه يا قوي يا جبار، اللهم امسح طلاسم الأسحار وطلاسم الشيطان في الوجه يا قوي يا جبار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين، إنك حميد مجيد.